قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. أخرجه الشيخان. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن للصحبة آثارا بالغة في حياة الإنسان، فالإنسان يتأثر بجلسائه وأصحابه كثيرا في الخير والشر، وإذا كان للدروس العلمية والوعظية أثر في الحياة الفكرية، فإن مجالس الصحاب تعد دروسا يومية يسمع فيها الإنسان ما يكون تفكيره وتصوراته. وإذا كان الإنسان قد يكره نفسه على بعض الدروس العلمية، فإن حضوره إلى المجالس يأتي باختياره الكامل. ولهذا فإن المفاهيم السائدة في هذه المجالس تتسلل إلى نفسه بطريقة موحية، لا تترك في تفكيره مجالاً للتأمل أحياناً، فإذا به يتحول من تفكير بلغ عنده حد القناعة إلى تفكير آخر قد يكون مناقضاً له تماماً. وهذا الحديث يهدينا إلى معالم الصحبة الخيرة التي تجلب لنا سعادة الدنيا والآخرة، فقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل للجليس الصالح بحامل المسك، فهو يحمل الرائحة الطيبة، وصاحبه مستفيد منه على جميع الأحوال، فهو إما أن يهدي إليك مما معه من الطيب، وإما أن يشتري منه، وإن لم يكن هذا ولا ذاك، فهو على الأقل سيجد منه رائحة طيبة. وهكذا الجليس الصالح، فهو لا يبخل على صاحبه بالنصائح القيمة والتوجيهات النافعة، وإن تعامل معه بتبادل المنافع فلن يخونه ولن يغشه ولن يحصل منه إلا على الأشياء النافعة، وإن لم يحصل بينهما تبادل للمنافع فإن مجرد صحبته تنفعه وتقوم سلوكه، لأن آثار الصلاح لا تقتصر على صاحبها بل تنبعث منه إلى من حوله، كما تنبعث رائحة المسك، فيحصل التأسي به ممن حوله في التزامه بالفضائل وبعده عن الرذائل. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المدني.